انتهينا في الدرس الماضي ميراث البنت الواحدة والثنتين فأكثر وبنت البنت إذا كانت مع البنت الواحدة وبنت الابن إذا كانت مع بنت واحدة أو أكثر من بنت ابن ثنتين فأكثر. وانتهينا عند قول المؤلف وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان، فإن كثرنا لم يزدنا على الثلثين شيئا، يعني خمس بنات ثلثين قسمه، ليس كل واحد ثلثين لا شك. وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت، إذا لم تكن بنت فبنت الابن كالبنت في مقامها، الواحدة تأخذ النصف، الثنتين فأكثر تأخذ ثلثين. وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات، بنات الابن كالبنات إذا لم تكن ثمة بنات. فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس، تمام الثلثين، تمام الثلثين. إذا كانت بنت واحدة كم تأخذ؟ النصف. إن كانت معها ابنة ابن، ابنة ابن، فالأصل في جماعة الفروع من المؤنث أن يأخذ الثلثين. عندنا بنت واحدة أخذت النصف، كم بقي من الثلثين؟ السدس، نعطيه إلى الفرع المؤنث اللي تحت البنت وهو ابنة الابن، وهذا بالإجماع تمام الثلثين. وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة. إذا كان عندنا بنت واحدة عندها النصف، كاين بنت ابن عندها السدس تكملة الثلثين، بمعنى ما معنى السدس تكملة الثلثين؟ المراد أن البنت الواحدة عندها النصف، بنتان فأكثر عندهم اثنين على ثلاثة. في مسألتنا عندنا بنت واحدة أعطيناها النصف، كم بقي من جماعة من الحظ لجماعة البنات؟ بقي السدس، هذاك السدس نعطيه لبنت الابن إذا ما كانت موجودة لأنها من الفروق، وإنما لم تأخذ النصف لأن البنت فوقها أخذته، فتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين. وإن كان أكثر من بنت ابن، يعني ترك مات أو هلك وترك بنتا وخمس بنات ابن، البنت لها النصف وخمس بنات ابن عندهم السدس تكملة الثلثين، في خمسين قسمه، وسيأتي التصحيح كيف يكون. وهذا معنى قوله وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا. وذكرنا لكم حديث أثر أبي موسى الأشعري الذي رواه البخاري من طريق هزيل ابن شرحبيل أنهم جاءوا لأبي موسى الأشعري فقال توفيت بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. قال البنت لها النصف وبنت الابن لها النصف وليس ولا شيء للأخت الشقيقة، وأتوا ابن مسعود فسيوافقني. لما جاء إلى ابن مسعود ذكروا له وقالوا أن أبا موسى قضى فيها بالنصف للبنت والنصف لبنت الابن، وقال لنا إيتوا ابن مسعود فسيوافقني. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت الشقيقة. فرجعوا إلى أبي موسى الأشعري وقالوا إن ابن مسعود قال كذا وكذا. قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. شهد له بهذا العلم رضي الله تعالى عن الجميع. طيب قال إن لم يكن معهن ذكر. طيب توفي وترك بنتا وبنت ابن أو أكثر وعم، نقول البنت تأخذ النصف، بنت الابن أو أكثر تأخذ السدس لوحدها أو الجماعة يتقاسمونه، وما بقي يأخذه العم. مسألة أخرى، توفي وترك بنتا وبنت ابن أو أكثر وابن ابن أو أكثر، ابن الابن في مرتبة بنت الابن، فهذا يعصبها، يصير ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه القاعدة، للذكر مثل حظ الأنثيين، سارية تقريبا في كل ورثة الذكور مع الإناث في نفس الدرجة والجهة والقوة. الابن مع البنت للذكر مثل حظ الأنثيين، بنت الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، أخت شقيقة مع إخوة أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، أخت لأب مع إخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ما عدا الأخت لأم مع الإخوة لأم فإنهم يتقاسمون من غير التفضيل كما ذكرنا سابقا. فهذا معنى قوله إن لم يكن معهن ذكر، يعني إذا كان معها ذكر فإنه يعصبها. والتعصيب كما ذكرنا في اللغة من عصب يعصب عصبا وتعصيبا، بمعنى ماذا؟ الشدة والتقوية والإحاطة. وعصبة الرجل بنوه وأقاربه من آبائه وأعمامه وإخوته وأبناؤه. والمراد بالتعصيب في الاصطلاح هو الإرث غير المقدر، الإرث بغير تقدير، هذا هو التعصيب. ومن هو العاصب؟ هو الذي يأخذ مقدر، يأخذ مقدارا غير محدد، غير محدد بإيش؟ بالنسبة. أو كل وارث ليس له سهم مقدر في المسألة فيسمى إيش؟ عاصب، يسمى عاصب. وقلنا هو على قسمين، عصبة سببية اللي هي المعتق الذي يشتري عبدا ويعتقه يصير ماذا؟ عصبة له، يرثه بالعتق. إذا توفي العبد ولم يترك وارثا من الرجال والنساء 15 و10 اللي ذكرناهم إلا المعتق الذي عتقه، فإن المعتق يأخذ هذا المال. واضح؟ أما العصبة النسبية بالنسب فهي ثلاث أقسام، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس، بالغير، مع الغير. أحفظ هذا وخليه لما يأتي درس آخر في الرحبية يتضح أكثر. فهنا مثلا قال إن لم يكن معهن ذكر، يعني إذا كان مع البنات الإبن ذكر فإنه يعصبهم. بأي نوع من أنواع التعصيب؟ يعصبهم تعصيب بالغير، أي أن النسوة عصبن بغيرهن. وقوله وما بقي للعصبة، هذه عصبة بالنفس، هذه عصبة بالنفس وستأتي. قال وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ، فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك. هذه مسألة، بنت تأخذ النصف وبنت الابن إيش تأخذ؟ السدس، تكملت الثلثين. إذا كان عندنا بنتان فأكثر كم يأخذنا؟ يأخذنا كم؟ الثلثين. ماذا بقي لبنات الابن؟ لا شيء، توفي وترك زوجا وتركت زوجا وبنتين وبنات ابن. الزوج ايش ياخذ؟ الربع. الزوج ياخذ الربع، البنات الثلثين، اثنين على ثلاثة. ماذا بقي لبنات الابن؟ لا شيء، لم يبقى لبنات الابن شيء. وترك أيضا أحد. فإذا الزوج يأخذ واحد على أربعة، البنات تأخذ اثنين على ثلاثة، بنات الإبن ما لهن شيء، الأخ يأخذ الباقي تعصيبا. واضح؟ طيب، وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ، أخ لهن، يعني يعتبر ابن ابنين، ابن ابنين، ولو كان ابن عم كما سيأتي. فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا كان الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك. إذا توفي متوفى وترك بنات اثنين فأكثر، كم لهن؟ الثلثين. بنات الإبل ما عندهم شيء، لكن لو ترك بنات إبل وأبناء إبل، أبناء الإبل، أبناء الإبل هؤلاء يعصبون بنات الإبل للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني نرجع إلى المسألة السابقة، توفي وترك بنات وبنات ابن وأخ شقيق، البنات يدوا اثنين على ثلاثة، بنات الابن ما عندهم شيء، أخ شقيق عصبة الباقي، صير المسألة من ثلاثة، ها الثلثين من ثلاثة كم؟ اثنين، يبقى واحد دي أخ شقيق، بنات الابن ما عندهم شيء، لا شيء لهم. ناكس، توفي وترك، أو المسألة أخرى، ترك بنات وبنات ابن وابن ابن أو أكثر وأخ شقيق، البنات يدوا ثلثين، بنات الابن ما بقى لهم حتى شيء، لكن معهم ابن ابن، فهذا يعصبهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ الشقيق ما يأخذ شيء، تصير المسألة من ثلاثة، بنات الإبن يدوا ثلثين يعني اثنين، يبقى واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، والذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذا الذي مات ترك بنات ابنه وترك أبناء الإبن، أبناء الإبن هؤلاء إما أن يكونوا إخوة لبنت الإبن هذه، وإما أن يكونوا أبناء عم، إما يكونوا ماذا؟ أبناء عم. يعني إنسان توفي وترك بنات، وترك بنات، وترك بنات ابن، بنات ابنه علي وأبناء ابن علي، وعنده ابن آخر اسمه زيد، عنده أبناء، فأبناء علي إخوة لبنات علي، وأبناء زيد هم أبناء عم لهم، فيشترك الجميع. هذا معنى قوله، نعم، إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه مثل حظ الأنثيين. كان لفظ هنا لو عبر إلا أن يكون معهن ابن ابن أخا أو ابن عم، هذا أحسن في التعبير والله أعلم. فيكون بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا كان الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك. يعني إذا كان ابن ابن ابن تحتهم درجة، يعني توفي متوفى وترك البنات وترك بنت ابن وترك ابن ابن ابن، ترك ابن ابني ابن، يعني هذا أقل منها في الدرجة، فالمال هو يأخذه عصبة، لا نقول يعصب هذه ولو كانت فوقه في الدرجة، لأننا سنعطي الأبعد ونترك الأقرب فيعصبها، فيعصبها. هذا ماذا يسميه الفرضيون؟ المختص الفرائض يسمى فرائضي أو فراض، فراضيون، الفراضون إيش يسموه؟ يسموه القريب المبارك، القريب المبارك، لأنه هذا ابن الابن أو ابن ابن الابن لولاه لم ترث بنت الابن هذا، فهو بالنسبة لها مبارك. وفي آخر مقابل إيش يسموه؟ القريب المشؤوم، أهل الميراث يسموه القريب المشؤوم، بوجوده لا ترث، بوجوده لا ترث، ولم لم يوجد لو لم يوجد لورثت تلك الورثة، نعم أو غيره. فهذا معنى قوله إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته، إن توفي وترك بنات لو ورث بنات الابن ترك بنتا كم تأخذ؟ النصف. وبنات ابن كم يأخذنا؟ السدس تكملة الثلثين. وترك بنات ابن ابن، بنات ابن ابن لا يأخذنا شيئا لأن الثلثين انتهوا، عندنا نصف سدس ثلثين. لكن لو ترك بنات ابن ابن ومعهن ابن ابن ابن أو أقل منهن درجة ابن ابن ابن ابن فإنه ماذا؟ يعصبه. فهذا معنى قوله وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة، البنت لها نصف، بنات الابن يرثون معها السدس، وتحتهن تحت بنات الابن بنات، إذا ماذا يكون؟ يكون بنات ابن ابن أو تحتهن ذكر إذا كان معهم ذكر ابن ابن ابن أو أقل ابن ابن ابن ابن، فإنه كان ذلك بينه وبين أخواته، يعني بنت ابن ابن مع ابن ابن ابن أخته أو بنت عمه، إذا كان دونها ابن ابن ابن ابن فبنت ابن الابن تعتبر عمته، فهذا يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يدخل في ذلك أي الثلث الذي بقي من دخل في الثلثين من بنات الابن، البنت عندها النصف، بنات الابن عندهم السدس تكملة الثلثين، بقي لنا ثلث تديه بنت ابن الابن مع ابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، كانوا واحدا أو أكثر. ها انتهينا من ميراث البنات وبنات الابن مع المسائل اللي فيها، أو شيء من التفصيل واضح؟ نزيد له. وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا ثلثا. طيب المسائل السابقة دليلها الآية التي ذكرناها ودليلها الإجماع، هذه مسائل محل إجماع. الأخت الشقيقة عندها النصف والاثنتين فصاعدا ثلثان بدليل الآية، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. طيب قد يقول قائل هنا قال أخت وأخ، مش دراك أنه شقيق أو لأب أو لأم؟ نرجع الآية الأولى الآية 11 في سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الأخ له السدس والأخت لها السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهنا قال لها نصف ما ترك وهو يرثها لم يكن لها ولد وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، هذو إخوة وهذو إخوة، ما الفرق بينهما؟ أولا قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود، وكان وله أخ أو أخت لأم، جاءت القراءة لأم، وأجمع العلماء على ذلك. فهذا إذن الآية الأولى في سورة النساء في أوائل النساء آية رقم 11 و12 هذه في الإخوة لأم. والآية الأخيرة 176 هذا في حق الإخوة الأشقاء ولأب. إذن الواحدة تأخذ كم؟ النصف. أكثر من واحدة ستين فأكثر تأخذ كم؟ الثلثان. تأخذ ماذا؟ الثلثان. طيب، فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قلوا أو كفروا. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء في آخر صوت النساء، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أخت واحدة تأخذ النصف، أثنين فصاعدا تأخذ ثلثين، أخوات شقيقات إخوة لشق، أخت واحدة مع أخ واحد أو أخت مع أكثر، أو أخوات مع أخ واحد أو أخوات مع إخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين. بمعنى هذا المال تجمعه وعدد الإخوة تضربه في اثنين تزيد له عدد الأخوات تقسم على المجموع تعطي الطفل الذكر ضعف الأنثى. لو ترك خمس أخوات وخمس إخوة، الخمسة في اثنين كم تصير؟ عشرة. العشرة زائد الخمسة أخوات كم؟ 15. قسم المال على 15 يعطيك النصيب. قال النصيب 200، الذكر يدي الضعف والأنثى تدي نصيب 200 في اثنين، الأخ كل واحد يدي 400 والأخت الواحدة تأخذ 200. هذا مثال يعني. قال نعم، فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب، سيأتي الإخوة لأب أيضا، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قلوا أو كثروا، هذا بصريح الآية. والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن. والأخوات مع البنات، توفي وترك بنتا كم تأخذ؟ النصف. ومعها أخت شقيقة، الأخت الشقيقة هنا تكون عصبة مع الغير، ما بقي تأخذه الأخت الشقيقة، ما بقي تأخذه الأخت الشقيقة، كما ذكرنا في حديث ابن مسعود قال البنت لها النصف وبنت الإبن لها السدس تكمل الثلثين، وما بقي للأخت الشقيقة هذه تسمى عصبة مع الغير، هذه هي العصبة مع الغير، سيأتي تفصيلها أكثر. وجاء في البخاري، وجاء في البخاري اكتب هذا، من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه طريق الأسود، قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف لابنتي والنصف للأخت. توفي ترك بنتا وأختا شقيقة، البنت أعطاها النصف والأخت الشقيقة أعطاها النصف، أعطاها النصف. هذا قضاء معاذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان اختلف في طرق الحديث، قيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لم يذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء من طرق أخرى ما يدل على أن هذا من قبيل المرفوع. هذا دليل على أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف. فإن كانت مع الفروع واستوفوا حقوقهم كانت عصبة مع الغير. قال والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن. توفي وترك بنات وأخت شقيقة، أخذت البنات ثلثين والأخت الشقيقة عصبة مع الغير. لا يربى لهن معه، أي لا يزاد الأخوات الشقيقات مع البنات، بل يأخذن ما بقي. إذن البنت تأخذ، الأخت تأخذ النصف والأختين تأخذ الثلثين، لكن إذا كانت مع البنات يأخذن ما بقي. ففي هذه الحالة تصير الأخت الشقيقة أو الأختين فأكثر تصير ماذا؟ من قبيل العصبة، لأنها تأخذ مقدار غير غير محدد، اللي يبقى تديه، ما بقي أخذته. واضح؟ أي نكتف عند هذا الحد. الله أعلم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.